إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس الخمسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا مبحث الحوالة عند الفقهاء. الحوالة أن يحيل إنسان شخصا بمال على آخر، فإذا كان المحال أحيل على شخص ملي، يعني على إنسان واجد يقضي الحقوق، لا يكون يعسر على من يطلبه ويحتاج إلى خصومات ومشاكل، هذا هو الملي. الواجد حسن قضاء الناس حقوقهم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحيل على ملي فليتبع، أي فليتحول، يقبل الحوالة، لأن هذا المحال الذي له حق في ذمة آخر، المهم أن يقبض حقه المترتب في ذمة ذلك ولا يضره أن يكون الاستلام من نفس المدين أو من غيره إذا لم يزد هذا التحويل عليه عناء ومشقة. فالملاءة هي وجود قدرة المحال عليه على الوفاء وتجاهله، لأن بعض الناس وإن كان واجدا يكون متعبا في قضاء الناس حقوقهم، يحتاج إلى منازعات وخصومات، وعامة الناس لا يريدون دخولا في مشاكل باقتضاء حقوقهم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أرشد بهذا التوجيه المدين والدائن. المدين ينبغي أن لا يحيل دائنه إلا على قادر على الوفاء، متجاوب مع قضاء حقوق الناس. والمحال ينبغي أيضا أن يتعاون، لا يقول: أنا لا أتقاضى حقي إلا من يدك أنت. المهم أن يصل إليه الحق. ثم إن الواجد القادر على الوفاء يجب عليه أيضا أن يقضي الحق الذي أحيل عليه من له حق عليه، وإلا فالملي إذا لم يكن في ذمته للمحيل مال لا يجب عليه أن يستقبل المحال عليه. والمحال أيضا إذا علم أنه لا حق للمحيل عند المحال عليه ما يلزمه أن يتحول إلا إذا أبدى المحال عليه رغبته واستعداده وتهيئه للقضاء. الفقهاء أشاروا إلى أنه مما ينبغي أن يعلم أن يكون للمحيل عند المحال عليه حقا يوافي هذه الحوالة أو يزيد عليها. والنبي صلوات الله وسلامه عليه بين أهمية أن يكون متعاملون أو المتعاملان متعاونين فيما يتعلق بحسن القضاء وحسن الاقتضاء. المطالب الدائن ينبغي أن يتجنب الشطط في المطالبة وإنما بحد المعقول من المطالبة والمدين أيضا ينبغي أن يكون حريصا على تسهيل. ولذلك في الحديث أن المدين القادر على الوفاء إذا مطل في غريمه فهو ظالم له، كما في حديث مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. قال رحمه الله: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. هذا فيما يتعلق بالضمان. إذا ضمن إنسان حق شخص الحق الذي لشخص على آخر لا تبرأ ذمة من عليه الحق بمجرد الضمان، ويكون أيضا لصاحب الحق الخيار إن شاء طالب الضامن وإن شاء طالب المدين الذي ترتب عليه الحق. ولا يكون في هذه الحالة عليه أن يتجاوب ويذهب إلى الكفيل إلى الضامن. فرق بين الحوالة التحويل أن يكون للمحيل مال عند المحال عليه فيحيله بما له من حق عليه على المحال عليه ليقضيه مما عنده للمحيل. وأما الضامن فهو في الغالب أنه محسن بالمضمون الذي ضمن عليه، ولهذا يكون صاحب الحق هو مخير، إن شاء طالب من عليه الحق وإن شاء قبل وطالب الضامن. وإذا أعطاه أحدهما الحق بريت ذمة الآخر، إن كان الضامن أو الضمين أعطى المضمون ما ضمن له برئت ذمة المدين الأساسي، وإن كان المدين قضى ما عليه برئ الضمين من الضمانة. هي في النهاية تخرج من باب الحوالة، إلا أن باب الحوالة يجب على من أحيل ألا يمتنع من الحوالة إلا إذا كان هناك سبب يمنعه من الاستحالة، لأن الحديث من أحيل على مليء فليتبع. وأما الضامن ما يلزم المضمون له أن يقبل الضمانة، لأن الحق إذا أمكن أن يحصل له من دون ضمين فلا حاجة له بأن يكون الضامن له فضل عليه بقبوله أن يكون ضامن، لكن عندما يخشى أن لا يقوم المدين أو من عليه الحق في قضاء الحق يحتاج الناس إلى ضامن، ربما يحتاجون إلى كفالة يكفل إحضار المدين عند الطلب. وكل هذه المسائل إنما هي تتعلق في أمر الأموال والبيوع ونحوها. السلام عليكم. قال رحمه الله: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه، ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه. هنا فيما يتعلق بالضامن، إذا ضمن إنسان الحق اللي على إنسان ثم صار ذلك الذي عليه الحق قام وأبرأ من عليه الحق، في هذه الحالة يبرأ الضامن ومن عليه الحق بهذه البراءة. إذا أبرأ صاحب الحق المدين الذي عليه الحق برئ الضامن والمدين، أما إذا أبرأ الضامن فقط وأبدى له أنه لا يحب أن يطلب منه شيء ولا يرغب أيضا أن يتقبل القضاء منه، تبرأ ذمة الضامن فقط ويبقى حقه حق صاحب الحق عند المدين الأساسي الذي ضمنه هذا الضامن. فإن الإنسان صاحب الحق لا يلزمه أن يقبل الضمانة كما يلزمه أن يقبل الحوالة، لأن الحوالة إنما هي تحويل للشخص ليقبض ماله على هذا المحول من حق من شخص آخر مدين لهذا المحول. لا بد أن يتحقق الإلزام أن يكون للمحيل بذمة من أحيل عليه الحق، أما الضامن فهو ضامن متبرع، لكن إذا ضامن وقبلت ضمانته صار صاحب الحق مخيرا بين المطالبة من الضامن أو من عليه الحق أولا. ومن غرائب مثل هذه أنه إذا أبرأ أحد الطرفين، إن أبرأ الضامن لم يبرأ المضمون، وإن كان قبل البراءة كل واحد منهم يمكن أن يطالبه المضمون له، وإذا أبرأ المضمون له برئ المضمون له وبرئ الضامن تبعا، لأن من كان تبعا حكمه يتبع الأساسي إذا أبرئ من ما قام بالضمانة. فيما يتعلق بالكفالة، الكفالة هي ليست كفالة بالمال وإنما كفالة بإحضار المدين، لكن إذا كفل إنسان إنسان أن يحضره عند الطلب ثم عجز عن إحضاره هو لم يكفله إلا من أجل ما في ذمته ليتقاضاه الدائم أو الغريم من له الحق، فإذا لم يقدر على إحضاره انقلب الحق وصار من حق صاحب الحق على من لم يقدر الكفيل على إحضاره، يكون من حقه أن يطالب الكفيل، فإن قضاه الكفيل وأدى ما على المكفول برئ المكفول، لكن يكون من حق الكفيل إذا رغب أن يطالب المكفول بحقه، لأن المكفول الكفيل إذا قضى حقا على المكفول لا يكون قضاءه له قضاء ثابتا أصلا في ذمته، وإنما يكون قضاه من باب النيابة، والإنسان إذا قضى شيئا من باب النيابة إن كان متبرعا يوم القضاء عن من قضاه عنه فهو يستقر كالهبة لا يملك الإنسان طلبها بعد مبذلها، وإن كان لا ليس كالهبة، وإنما لأنه ملزم صار من حقه أن يطالب المكفول بما دفعه للكافي للمكفول له. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن مات برئ كفيله. هذا في الكفالة، لو مات المكفول برئ الكفيل، لأن الكفيل إنما كفل إحضار المكفول عند الطلب، ومن مات لا يقدر أن يحضره أحد من الخلق، فبموته تبرأ ذمة الكفيل، وأما المكفول لا تبرأ ذمته إلا بقضاء ما عليه. فإن كان له مال يوم مات اقتضي ما له ما عليه من حقوق من ذلك المال، ويدخل في باب من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي لا يتصرف في مال المتوفى إلا بعد قضاء ما يلزمه من حقوق من ديون أو وصايا. ولو مات لا شيء عنده البتة ما تبرأ ذمة المدين حتى ولو ضمن، إلا أن يتم السداد، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما كفل الرجل بثلاثة دنانير قبل النبي كفالته أو ضمانته بقضائها، لكنه كلما رأى قال: ما فعلت الدنانير؟ لما قضاها قال: الآن بردت جلدته، مما يدل على أن الشخص ولو كان مضمونا مجرد الضمانة لا تبرئه من الحق الذي وجب عليه، بخلاف الحوالة، إذا حول محيل شخصا بحق عليه على شخص في ذمته للمحيل مال وتمت الحوالة واعتبرت بقبول المحال وحصول من أحيل عليه ثبوت أنه مدين للمحيل تبرأ ذمة المحيل.